أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونحن اليوم في هذا المقدار، يوم السبت إن شاء الله، لأن شو بعد أنا أذن، أنا ما أذن. إن شاء الله من يوم السبت يرجع على نفس الوقت إن شاء الله، صح؟ ولكن نحاول نقرأ. دليل. يقول: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كميل خير نائلي. هذا البحث فيما ذبات نائب الفاعل، النائب عن الفاعل. هنا يعرف لنا نائب الفاعل: ينوب مفعول به. طبعا غالبا المفعول به ينوب عن الفاعل، يعني إذا حدث الفاعل طبعا يحدث الفاعل لأغراض ذكرت البلاغة، للعلم به أو لجهله أو لعدم الاعتناء به أو أنه الاهتمام ورد المتكلم منصب على الفعل لا على الفاعل. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأنه القلب منصب على نفس التحية، التحية من أي شخص كانت، صح؟ فأغراض حذف الفاعل متعددة مذكورة في علم البلاغة. المهم إذا حذف الفاعل ينوب عنه غالبا المفعول به، لكن ما نقول دائما غالبا، لأن هناك أمور أشياء أربعة تنوب عن ماذا؟ عن الفاعل إذا حدث. المفعول به المصدر المفعول المطلق، الظرف، والجار المجرور. طبعا المفعول به من دون شرطين، الثلاثة الأخرى بشرائط، وبعد إن شاء الله نذكر أنه إذا كان مفعول به في الكلام مفعول به ما تأتي النوبة إلى بقية، إلى مثلا المصدر أو الجار المجرور أو الظرف. ولذا بعضهم يعرفون نائب الفعل ما هو؟ هو مفعول ما لم يسمى فاعله، فاعل محذوف لم يذكر لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله هذا أكذا يسمى، ما لم يسمى يعني فاعل محذوف وهذا ناب عنه غالبا. لذا يقول: ينوب مفعول به عن فاعلي. ينوب في ماذا؟ في ماله، يعني في جميع الأحكام التي هي ثابتة للفاعل، ما أثبتناه من حكم للفاعل هو ثابت ماذا؟ بنائب الفاعل، من رفع الفاعل مرفوع نائب الفاعل مرفوع، من أنه مثلا يتقدم عليه فعل، يعني لا عدم جواز تقديمه على ماذا؟ على فعله. أنه إذا كان مؤنث يؤنث له الفعل، يتلحق الفعل ماذا؟ علامة التأنيث. وهذه الأحكام التي ذكرت، من أنه إذا كان مثلا اسما ظاهرا الفعل يوحد وتابع مفردا، جميع الأحكام. لذا يقول: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، يعني في حكم له، يعني في حكم ثابت له، له يعني للفاعل. ما موصول هذه؟ ينوب فيما، يعني في الذي ثبت له، يعني في الحكم الذي ثبت للفاعل. مثل لنا هذا بين الحكم، مثل قال: كميل خير نائلي، نيل خير نائلي. هذا نيل فعل مجهول، خير نائل نائل فاعل، هو مضاف ونائل ماذا؟ مضاف إليه. أو مثلا نقول: زيد مضروب أبوه، زيد مضروب أبوه. زيد مبتدا مضروب اسم مفعول، أبوه نائب فاعل، لأن الاسم المفعول يعمل عمل الفعل المجهول، ونائب الفاعل قد يتقدمه فعل مجهول، ولكن قد يتقدمه هذا اسم مفعول. هنا مثلا هكذا كان: زيد ضارب عمو أباه، مثلا هكذا زيد ضارب عمرو ضارب عمرو أباه، نحذف الفعل هو عمرو مثلا فتتغير الصيغة، ضارب يصير اسم مفعول يصير مضروب، نقول زيد مضروب أبوه. لذا يقول يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامة، مقام مو مقام، أقام يقيم، أقام يقيم إقامة مقاما يعني مزيد فيه، ويقام المفعول به مقامه فيعطى، يعطى هذا المفعول به الذي الآن وقعنا الفاعل، فيعطى ما كان للفاعل، يعني الحكم الذي ثبت للفاعل، حكم الفاعل ما كان من موصولة مبهمة تحتاج إلى بيان، من هذا هنا من ماذا؟ من بيانية، من بيانية، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفعي، هذا من بيانية معنا تبغى من لزوم الرفعي، ووجوب التأخر عن رافعه، عن رافعه ما قال عن فعله، قال عن رافعه، عن هذا حتى يشمل ماذا؟ الفعل وشبه الفعل، وعدم جواز حذفه، عدم جواز حذفه، إنما الفاعل ما يحذف، إذا حذف لابد أن ينوب عنه ماذا؟ نادي الفاعل، فإذا لا يحذف حتى الفاعل يحذف ونادي الفاعل شنو يبقى؟ ما يبقى شيء. وذلك نحو نيل خير نائلي، فخير نائلي مفعول قام مقام الفاعل، والأصل نال زيد خير نائلي، هذا يقول نال زيد خير نائلي، خير شنو نعتبرها؟ لماذا منصوب خير؟ نال فعل، زيد فعل، خير ماذا؟ مفعول به مفعول مطلق، نعتبر مفعول به، لأن لو قال كان خير نيلا، لو كان نيلا فكان مصدر يعني، وخير مضاف إلى المصدر فتكتسب ماذا؟ المصدرية، خير نائل مفعول به، فحذف الفعل هو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خيرا خير أو خير نائل النيلة، خير نائل النيلة لا يجوز، على أن يكون مفعولا مقدما، أو خير نائل النيلة مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ، ما يكون مبتدا وخبره، يعني إذا قدمناه يكون مبتدا، كما أن الفاعل إذا قدمناه يصبح ماذا؟ مبتدا، فما يكون هذا فاعل، وخبره الجملة التي بعده، وهي نيلة والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيلة هو نائب الفاعل، يعني وخيره يكون ماذا؟ يكون مبتدا، وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيلة فقط بدون ذكر نائب الفعل، هذا لا يجوز، هذا انتهى. الآن هذه الأبيات من فأول الفعل إلى كم بيت المصنف يذكر كيفية بناء فعل المجهول، كيف نبنيه؟ يعني كيف نصوغه؟ صياغة الفعل كيف يبنى؟ بأي شكل؟ لأنه الفعل لا حذفه صيغة الفعل تتغير، تتغير صيغة الفعل، ضرب يصير ضرب، يضرب يصير يضرب. أنا أعطينا مثل قانون الملاك، ما هو الملاك؟ يقول الضابط الكلي إخواني الفعل يضم أوله يضم، سواء كان ماضيا أو مضارعا، أوله يضم، ضرب يضرب يضرب، أوله يضم، ماضي أو مضارع لا فرق بينهم، ما قبل آخره كيف؟ ما قبل آخره في الماضي يكسر، يكسر ما قبل آخره، في المضارع ما قبل آخره ماذا؟ يفتح، ضرب استخرج يضرب يستخرج، هذا الأول يضم مطلقا ماضي أو مضارع، في الماضي يكسر ما قبل آخره، في المضارع يفتح ما قبل آخره، هنا عندنا حروف في الوسط تكون تقع في الوسط، هذه الواقعة في الوسط ماذا نفعل فيها؟ ها؟ تبقى شون؟ لا ما تبقى كما هي، ما تبقى كما هي، لاحظ في الماضي ننظر إلى الفعل. إذا كان مبدوعا بتاء المطاوعة، تاء المطاوعة مثلا تستخرج، تاء المطاوعة لا تاء المطاوعة تستخرج، هذا فعل مضارع. تاء الزائدة مثلا تفعل، باب التفعل، باب التفعيل، باب التفاعل، باب التفعلل، باب التفعلل، هذه التاء هذه مسألة ثالثية. مثلا تفاعل تضارب، تفعل مثلا تصرف تكسر، تصرف يتصرف تصرفا، صح. باب تدحرج، تدحرج تاء متى مضارعها، تاء المطاوعة يسمون هذه، تاء زائدة. فإذا كم باب؟ باب التفعل، باب التفاعل، وباب ماذا؟ باب التفعلل. تفعل تصرف تصرف، باب التفعل وباب التفاعل، وباب ما أيضا بعد باب التفعلل، تدحرج تجمع، باب هو باب الافتعال. كيف لاحظ هذا المعنى؟ كسرت مثلا قطع، باب مثلا تكسر، كسرت الزجاجة فتكسرت، يعني قبول الفعل تسمى المطاوعة، يعني قبول الفعل قبول العمل. هذا في معاني الأبواب. دحرجت، دحرجت هذا الشيء فتدحرج، دحرجته فتدحرج، يسمون تاء المطاوعة. وما يشبه غالبا المطاوعة، قد لا تكون المطاوعة، لكن لأنها غالبا المطاوعة سميت ماذا؟ المطاوعة. المطاوعة يعني قبول الفعل قبول العمل. دحرجته فتدحرج. إذا كان بهذا الشكل تأخذ تضم، هي تضم بعد التاء ما بعدها أيضا يضم، أيضا يضم، يعني يضم أوله هو التاء ويضم ثانيه بعد التاء حرف متحرك يكون أيضا يضم. هذا إذا كان مبدوعا ماذا؟ بتاء المطاوعة. إذا كان مبدوعا بالهمزة، مبدوع بالهمزة مثل استخرج، تكسر، تكسر، بلي شلون تكسر، لا لا تكسر معلوم، تكسر بلي يضم يكسر ما قبل آخره، الحرف الأول مضموم والثاني مضموم. تقطع تدحرج، هكذا نقول تدحرج تقطع، تضارب نقول تضورب، مثلا تضورب نقول الألف يقلب واوا، تضارب تضورب، الألف يقلب واوا بمناسبة ماذا؟ الضمة. هذا الضابط فيه. إذا كان مبدوعا بالهمزة مثلا استخرج، الآن نبني إلى المجهول نقول أس تخرج، ثالثه يضم، يعني الهمزة تضم والحرف الثالث يضم وما قبل آخر يكسر، لأن في الوسط ساكن، وسط ساكن أس سين ساكنة، أس تخرج انطلق، نقول نقول انطلق، نقول انطلق، صار واضح. هنا بيبقى عندنا الأجوف، فيه قاعدة إن شاء الله نشير، خلنا نصل ذا هناك ونشير الأجوف. الألف الواو كيف يكون، الياء كيف يكون، هناك فيها مثلا فقط أشير، لاحظوا مثلا قال نبنيه المجهول قيل، مو فقط يجوز فيه قيل قيل قيل إشمام قولة، ثلاث حالات، الكسر قيل كسر خالصا، يعني كسر قيل، الكسر مع الإشمام، الكسر ما يظهر في الكتاب، يظهر في اللفظ قيلة قيلة، يعني كسر بين الكسر وبين الضمة، هاي تحتاج إلى معنى بعد اللفظ، يعني بالكتاب ما تكتب قيلة لكن تقرأ قيلة يا ماء يا ماء يا أرض، قيلة يا أرض ابلعي، قراءة مكتوبة قيلة، يجوز قيلة يجوز قيلة بين الكسر وبين الضمة، إشمام يسموها، هذا تجويد يعني مسألة تجويدية. قارن المخارج هذا المخرج الصعب. نعم لا لا مو مخرب صعب، ما قراءة موجودة، تلاحظ القراءة كيف يقرؤون يقرؤون قراءة الموجودين القراءة كل واحد يلاحظ هذا. وبعد يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه الضم، يجوز فيه الضم خالصا، إذا إذا ضم الياء تنقلب ماذا؟ تنقلب واو، نقول قولة بوعة، هذا بعد أضعف ولكن ضعيفة بعد قيلة أقوى، قيلة ثم الإشمام ثم الضم، يعني الكسر والإشمام والضم جائز. الإشمام بين الكسر والضم بالكتابة ما يظهر، فقط باللفظ يظهر، هذا يعني مثال سلفية، هذه ما ترتبط بالنحو، سلفية هذه استطرادا ذكره، يعني ليش لماذا ذكره؟ هو أن كلامنا في نائب الفاعل، نائب الفاعل حكم حكم الفاعل يرفع، أحكام أحكام الفاعل، لكن حيث أن الصيغة تتغير لأجل تتغير يحصل فيها تغيير فالصيغة لأجل ماذا؟ لأجل نائب الفاعل، فهذا التغيير ذكره، التغيير صار في هذا، لذا يقول فأولا مفعول به أولا، فأولا الفعل ضمما ينوي التوكيد، فأولا الفعل ضمما والمتصل بالآخر، اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتح المقول فيه ينتحى، فأول الفعل مطلقا، مطلقا الفعل مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا، أوله أضمما ضم، هذا الأضمما فعل أمر بعد هذا، يعني ضم ضم أول الفعل، المتصل بالآخر يعني ما قبل الآخر، ما قبل آخره اكسر، لكن اكسر عين في مضي يعني في الماضي، مثل ما ذكى وصلة، وصلة إذا إذا إذا بنينا المجهول نقول ماذا؟ وصلة، واجعله يعني بني اجعله يعود على ماذا؟ المتصل بالآخر بعد، المتصل بالآخر ما قبل الآخر، واجعله يعني واجعل المتصل بالآخر من مضارع منفتح يعني افتحه، مثل قال كينتحي يعني كقولك ينتحي المقول فيه، يعني إذا بديته المجهول ماذا تقول فيه؟ ينتحى، ثم أوله وفتح ما قبل آخره. أبا رسالة يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله، لم يسمى فاعله يعني حذر فاعله، لم يذكر، لم يسمى بمعنى لم يذكر، المبني المجهول مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل المضارع، ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى. هذا الأول وما قبل الأخير، في الوسط ماذا نفعل؟ في الوسط قال والثانية، يعني الحرف الثاني، والثانية تالية، تالية ماذا؟ تالية المطاوعة، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، إن ضممت الأول التاء وهو التاء ضمه أيضا، اجعله ماذا؟ مضموما، هذا بندور خلاف بين النحات. الثالث كيف؟ وثالث الذي بهمز الوصل، مثل استخرج، مثل انقطع، مثل مثلا مثل كثيرة حنجم انطلقا، وثالث الذي بهمز الوصل يعني بدأ ابتدأ بهمزة الوصل، كالأول اجعلنه، كالأول اجعلنه كاستحلي، يعني اجعل مثل الأول يعني مثل همزة، همزة مضمومة، هذا أيضا ماذا؟ أيضا لأنه لاحظ إخواني لماذا نفعل نعامل المعاملة نضمه؟ لأنه إذا ما ضممناه نقول فيه استحلي، استحلي تحذف الهمزة في دمج الكلام، همزة مو همزة واصلة. إذا ما ضممنا الثالث جعلناه على كسرته، على الكسرة، تحذف الهمزة في دمج الكلام، يلتبس بالمفرد المؤنث المخاطب، يلتبس بالمفرد المؤنث المخاطب. الأمر منه يعني، الأمر منه. مثلا نقول بدل أن نقول استحلي نقول استحلي، ما نضمه، تحذف نقول استحلي كس واستحلي واستحلي، إذا ما يضان يكتب اسمه بالأمر. زين الشيخ حسين خليل فضل الله عليه تقي الله عليه. إذا كان الفعل المذموم للمقول مختلفا ابتداء المطاوع ثم أوله وثانيه، وذلك قولك في تدحرج تلف رجل، وفي تكسر تسكبه، وفي تغافل تغوفي، والألف قلبت واو بعد المناسبة، الألف تغلب طاو. وإن كان مفتحا بهمزة وصل ثم أوله وثالثه، ذلك قولك في استحضر تسكبه، وفي قدر تجل، وفي انطلق تجل. زين هذا نعم تفضل. لماذا كسر؟ بني انطلق ايه اصبح انطلقا انطلق لما اللام قبل الاخير تكسر؟ ما هو انطلق لم تكسر، لا قانونه قانون المبني المجهول ما قبل اخره يكسر باضافه يعني بني، يعني يضم اوله الهمزه ثالثه يضم ما قبل اخره، يعني المتصل بالاخر يكسر حتما. إذا كان مضاعف ما قبل الأخ يعني متصل بالأخ يفتح. واكسر أوشمم فا فا فا من فاء الفعل، واكسر أوشمم فا ثلاثي أعل، فا ثلاثي أعل عينا يعني معتدل العين، وضم جاء كبوعا، وضم وضم جاء يعني ضم جاء كبوعة فاحتمل، هذا محتمل هذا، فصار ثلاثة أشياء. واكسر في كلمة باع، باع باع بني مجهول نقول فيه ماذا؟ بيع. واشمم نقول فيه ماذا؟ نكتب بيع، لكن بين الضم نقول بويعة مع غنة، يعني تحصل فيه غنة. وضم جاء نقول ما في ماذا فيه بوع، هذا أيضا احتمل، هذا احتمل، هذا الوجه احتمل أيضا هذا الوجه. قال فا ثلاثي، ثلاثها مو في الرباعي، ست ثلاثي، فا ثلاثي أعل عينه، أعل عينان يعني معتل العين، يعني الأجوف، سواء كان أجوف واو أو وجف جائي، واضح هذا. أصلا مثلا قال قويلة نقول في أصلا قويلة كسر من واو ثم قيل القاف نقول قولة، ثم الواو ساكنة ما قبلها كسر تقلب ماذا يا يعني نقول فيه قيلة، هذا الأصل، هذا الأصل، فالإشمام والضم خلاف الأصل هذا. هنا بعد عندنا كم أمثلة. تفضل. إذا كان الفعل المبني والمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه، أولا إخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله حكت نقول حكت، حكت على نيرين، نيرين إذ تحاق تقتبط شوكة ولا تشاهد، سمعناه وكذا وإعرابة كلها، الشاهد أين في فين؟ حيكت بنادي الفعل المستتر. نعم نعم لا يعني لأنه هذا ما قبل أبيات، ما قبل أبيات كما في الحاشية أيضا نشير يرجع الضمير على ما قبله، ونقول أن المفعول به إذا كان موجود في الكلام، أنا أشرت الأول المفعول به إذا كان في الكلام إذا كان موجودا ها؟ لا ما تصل النوبة للجار المجهول وغيره. هذا يعني تكون لاحظ الأبيات الذي قبله. نعم. استخلاص الضم نحو فولا وبوعا، ومنه قوله ليت وهل ينتفع شيئا. ينفع. ينفع شيئا. ليت. ليت وهل ينفع شيئا ليت. وهل ينفع شيئا ليت. ليت شبابا بوعا. لا نوت ليت شبابا. شبابا. بوعا فاشتريت. الشاهد إن. بوعة. بوعة. نائب الفاعل فيه هو يعود على شبابا. بعد طبعا إخواني هذا ليت وهل ينفع شيئا ليت في السيوطي في كتبه في السيوطي يأتون يعني يستشهدون بهذا البيت لمسألة أخرى غير هذه، وهو أنه يقولون مثلا ليت حرف كيف وقع فاعل، ليت وهل ينفع شيئا ليت. ها قصد لفظهم، قصد لفظهم وعطي ضمه يعني كأنه نزلت لفاعل، وإلا هو حرف هذا. شيخنا هذا السد عامل كل شيء بعده بعد الموانه من شويه. ها الشباك هنا انا يا تفضل. وهي لغه بني دبير وبني فق فبن فقعس وهمام من فصحاء بني أسد. والإشمام نحو وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. نعم. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء، يعني هذه قيل غيظ قرئ بالإشمام كتاب مقتلات، لكن قرئ بالإشمام في السبعة. أين قرئ أصلا في السبعة؟ نعم في السبعة نهاية الفاعل. نعم هنا في السبعة نهاية الفاعل حسنتم. وقد قرئ في لا قرئ في قوله قولنا نهاية الفاعل مو في السبعة. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى قوله نهاية الفاعل. لو لم يكن هناك قوله يقول وقد قرئ في السبعة وقيل نفس الجملة كل جملة تكون نهاية الفاعل خلاص. فقيل وغيظ قرئ بالإشمام يعني بين الكسر والضم. وإن لا لا لا طيلة يعني طيلة غيظة يعني في الصورة يعني هذا تحتاج تمرين يعني كثير تحتاج تمرين حتى ها القول شو قول كلمة قول فعل فعل فعل لا تقصدون الفعل أو المصدر فعل مثلا كلمة قول كلمة قول ومثلا مثل هنا وقد قرئ في السبعة قوله هو على وزن فعل يعني بسكون العين هو مصدر وهذا مصدر لا والفعل قال فعل لا لا فعل أصل قاول لكن لقاعدة إعلالية قلبت الواو ألفاً لأن الواو متحركة ما قبلها فتحة تقلب إلى الألف مثل باع أصل بايع والمصدر بيع. وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى في نحو حد. زين الآن إحنا قلنا على في قال باع قال باع هذه مجهول ماذا يكون في قيلة أهل الأصل أذان قلقله قيلة بالكسر قيلة بيعة. لكن إخواني إذا حصل التباس ما نلتزم بهذا إذا حصل نغير الشكل الصيغة كيف لحظ إخواني أرجوكم ناشو في دقة ما كل سألة هذا سألة شوية لكن فقط ملاحظة واحدة. زين اخواني خلينا نصرف قال نصرفها قال قالوا قالت قالتا بعد شو نقول قلنا قلت قلتما قلتم الى اخره. هذا في المعلوم هذا في المعلوم. الان المجهول نصرفه قل قيل قيل قيلوا قيلت قيلتا قلنا أو قلنا نقول قلنا بالكسرة قلنا، يعني إذا قلنا قلنا فمعلوم، إذا قلنا قلنا مجهول، هذا هنا ما يحصل اشتباه، التباس ما يحصل. زين الآن خلينا نصرف باعة، باعة معلوم نصرف المعلوم منه، باعة باعة باعوا باعت باعتا بالكسر بعدها بعنا، نقول بعنا بعت بعتم، هذا معلوم، هذا معلوم، هذا صرفنا المعلوم. زين خلينا نصرف المجهول، بيع بيع بيعوا بيعت بيعتا، شو نقول؟ ماذا نقول فيه؟ طب استخدم السنة، ما نقول بعنا بعته، فبعنا المعلوم وبعنا المجهول صار شكل واحد، يلتبس أو لا يلتبس الأمر التباس. هنا يقول للالتباس في المعلوم يكتب في المجهول يضم خلاف الكسر، نقول بعنا لا قلت تحذى بالياب على التقاء الساكن تحذى، لاحظ لاحظ، بيع بيع بيعوا بيعت بيعتا، ما نقول بيعنا نقول بعنا، اكتب ها بيع بيع، هذا لاحظوا الباء مكسوره والياء ساكن والعين ساكن التقاء ساكنين، نحذف الياء في التقاء ساكن، نقول فيه العين ما تدل على شيء، لا لا لا أواش، لاحظوا شيخنا بيعة بيعة هذا الفعلها تتصل به النون النسوة، إذا اتصلت به النون النسوة يسكن آخره أم لا؟ إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك يسكن، فالعين تسكن صحيح، التقى الساكنين التقى الساكنين، إذا ساكنة العين أيضا ساكنة، فنحدث ماذا؟ حرف العلة تعول ما أحتاج تعويض في الإعلال، ما يحتاج تعويض. نعم إذا كان الحذف من دون إعلال يعوض، لكن وقع يقي الأمر منه ماذا نقول؟ قيل عوضناه ما يعوض، إلا إذا كان الحذف اعتباطي قد يعوض قد لا يعوض، مثلا اسم ها يصدونك هناك حدثنا ما عوضنا، نقول إذا كان اعتباطي قد يعوض قد لا يعوض، أين يصدون يصدونك أيضا لقاعدة، فإذا كانت لقاعدة نحتاج تعويض، هنا في تعويض، أين تعويض؟ الضم أصلية لا لا لا لا، يقول ما يدل على المحذوف، الضم الضمة تدل على المحذوف، ما هو الذي يدل على المحذوف؟ يا الكثرة هي الأصل موجود. نعم. الأصل موجود بها. لا، موجودة وتدل على أنه محذوف كسر. محذوف يا. مو دائما أنا مستدل بهذا الشيء، يعني القواعد السلفية شوية تحتاج دقة أكثر يعني. إيه. لاحظ مثلاً اسم اسم اسم كلمة اسم. من أقول من السمو سمون سمون. السمو حذفت الواو جئنا بالهمزة عوضا في أوله في أوله لغتون أصلا لغيون أو لغون صح، حذفنا الواو جئنا بالتاء عوض عنه، لكن يدون أيضا اعتبار أيضا اعتباط مو لقاعدة إعلالية، ما عوضنا جمون حذفنا ما عوضنا قد يعوض قد لا يعوض على يعني زين وأنا أحد وصلنا ها زين هنا بيعة شنو قلنا في المعلوم ما المجهول شكل واحد، فهنا يغيرون الكسر إلى الضم فيقولون بوعة أو عفوا بيعة نقول بعنا نقول بعنا نقول بعنا بعته بعتما، يعني من الصيغة السادسة مثلا تصرفها، يعني إذا تصر بيه ضمير رفع متحرك هكذا ضمير رفع متحرك تتبدل الكسرة إلى ضمة حتى لا يحصل التباس، لذا يقول وإن بشكل خيف لبس شكل واحد شكل واحد، فهذا يسبب ماذا؟ يسبب اللبس، يجتنب يجتنب الحذف، يجتنب هذا يجتنب ما قلناه بالكسر، ما قال يكسر أوله نجتنب الكسر نبدل الكسر إلى ماذا؟ إلى ضم حتى يزول ماذا اللبس، هذا مطلب، مطلب آخر هذا، والعجز مطلب ثاني لا يرتبط بصدر البيت. وما بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو، وما لباع قد يرى لنحو حد. باع إذا بين له المجهول ماذا نقول فيه؟ بيع، لا بيع الشهر الأول هذا، بيع والإشمام ويع والضام، ما نقول بوعى. هذا الحكم ثابت لي حبة، حبة ماذا نقول فيه؟ حبة في المجهول، ما نقول حبة، حب حب نقول حبة، يكسر تكسر الحاء الحاء. أو الإشمام، هذا طبعا ما في واو غصبتين، يعني الكسر أو الإشمام، واضح؟ كش هنا لكن ألف عصاك. إذا أسند الفعل، إذا أسند الفعل الثلاثي المعتمد العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما يكون واويا أو يائيا. فإن كان واويا نحو سامي للسوم، وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، فتقول سمت سمتو سمتو سامة سامة سامو سام. معلومة سامة سامة سامو سامة سامة سمنة المجهول سيمة سيمة سيمو سيمة سيمة نقول سمنة، لأن معلومه سمنة المجهول ماذا سمنة يكسر يعني سمنة. ولا يجوز الصام فلا تقول سمتو لأن لا يلتبس بفعل الفاعل، نعم، فإنه بالضام ليس إلا نحو سمسو العبد. هذا المعلوم منه، المعلوم بالضم لا غير، فالمجهول ماذا يكون؟ يكون ماذا بالكسر. زين. وإن كان يائيا نحو باع من البيع، واجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، فتقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت، لأن لا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط. نعم. نحو لأنه معلومه بالكسر صح، فالمجهول يكون ماذا؟ يكون بالضم عكس عكس المعنى حتى لا يحصل التباس. واضح هذا؟ وهذا معنى قوله وإن بشكل، معنى قوله، وهذا معنى قوله، معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، خيف لبس، خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة عن الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس، لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواو والضم في الياء والإشمام هو المثال، لكن لا يجوز ذلك، بل يجوز الضم في الواو والكسر في الياء. يعني جائز مو عند المصنف واجب عمل هذا العمل، لكن عند غير المصنف مو واجب، جائز لكن الأفضل وعامل هذه المعاملة. نعم. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حبة، هنا لا أردنا، إذا أردنا أن نعرب هذه وما لباع قد يرى لنحو حبة كيف نعربه؟ ماذا يكون إعرابها؟ مبتدأ، أين الخبر؟ ماذا؟ ها؟ مبتدأ، ما مبتدأ صحيح، ما مبتدأ، الخبر ما هو؟ حتى يتضح معنى البيت، يعني من دون أنه كان وضحناه من خارج واضح، لكن نفسه هذا ما وضحناه وما بيناه مطابق لإعرابي. ها؟ لنحو حبة الجر، لنحو حبة؟ لا ليس هذا. وما لباع ما مبتدا، قد يرى يكون خبر من قد، قد يرى كل الجملة. اي نعم، لأن لباع يكون جار مجرور صلة لما، يعني ما ثبت لباع، ما ثبت لباع هذا قد يرى، قد يرى ماذا؟ لنحو حبة. مش قد يرى هي صلة ما؟ نعم، مش صلة ما هي؟ لا لا، مو قد يرى صلة، لباع صلة، يعني الحكم الثابت لباع في هذا اللي ذكرناه بالكسر أو الإشمام، هذا الحكم قد يرى لنحو حبة، قد يشاهد ويرى ماذا لنحو حبة، يعني يكون ثابت لنحو حبة. إيه باعتبار متعلقها، هذا ماذا علينا؟ نعم، يعني يقدر الفعل، يعني ما ثبت لذا ما ثبت الربا، ثبت هو الفعل هو الصلة في الحقيقة، هذا جار مجرور متعلق بصلة محذوفة في الحقيقة بفعل محذوف. إذا قلنا وما قد يرى ربا تبقى على هي ما هي عليه، يعني نقول قد يرى، مو قد يرى هو يقين هذا ثابت لباعة، مو يعني من حيث التركيب صحيح متفضلون، يعني ما قد يرى لباعة لنحو، يعني ثابت لنحو كذا، لكن هذا خلاف المقصود، لأنه هذا يقينا مو قد، لأنه قد من هذا دخل ألف المضارع تفيد التقليل نقله، مع أنه هذا يقينا ثابت لباعة، هذا الثابت لباعة قد يرى لنحو حبه، هذا الشيء لا لأنه نكتة فيها مهمة يعني واقعا يعني مهمة. زين تفضل. معناه أن الذي ثبت رفاع باعة من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت رفاع المضاعف نحو حبة، فتقول حبة محبة وشئت أشمل حبة باعتبار أنه ماذا في باعة، نقول في مجهول ماذا، نقول في حبة يضم قد يضم صح، وحب يكسر، والإشمام يعني الأوجه الثلاثة، بعد الأوجه الثلاثة. زين وما لفا باع ل يعني وقت صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.